الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر مؤسسة الينبوع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مركز الهداية للصوتيات والمرئيات أن تقدم هذا الإصدار. مع مجاهد. يتضمن هذا الإصدار حوارا شيقا وصريحا مع فضيلة الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله عزام أجراه الأستاذ عبد الرحمن العشماوي. لقاء مع المجاهد، إصدار ستجد فيه الإجابة على هذه الأسئلة: لماذا تنهى الشباب في أفغانستان عن التمسك بالسلفية والدعوة إليها؟ لقاء مع المجاهد، لماذا تترك التنبيه عن بعض البدع كتاليق التمائم؟ يقال مع مجاهد، يقال انك تهاجم المملكة وبعض علمائها، فما هو تعليقك؟ يقال مع مجاهد، لماذا خرجت فلسطين وذهبت الى افغانستان؟ يقال مع مجاهد، ما هي حقيقة الخلاف بين زعماء الجهاد في افغانستان الان؟ يقال مع مجاهد، ماذا عن مذبحة تاخر؟ لقاء مع مجاهد، ما تعليقكم على كتابكم آيات الرحمن في جهاد الأفغان؟ لقاء مع مجاهد. أخي الكريم، هذه الأسئلة وغيرها ستجد الإجابة عنها في هذا المصدر. لقاء مع مجاهد، مع تحيات مركز الهداية للصوتيات والمرئيات. والآن أحبتنا نترككم مع الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، نحييكم في بداية هذا اللقاء في تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن نجعل من لقائنا هذا لقاء نتبع فيه نسق اللقاءات الإعلامية التي تقرؤونها وتسمعونها وتشاهدونها، تلك اللقاءات التي يكاد في بدايتها المليء بالترجيج لمن يلتقى به، ولكننا في لقائنا هذا مع أستاذنا الشيخ الفاضل المجاهد الدكتور عبد الله عزام سنتبع نسقا آخر رائدنا فيه محبتنا في الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. الدكتور عبد الله عزام هو الذي يعرفونه جميعا، يعرفه كل من يتابع الجهاد الافغاني الذي اشرف فيه الارض في هذا الزمن، الجهاد الذي اعاد الى المسلمين الثقه في انفسهم بعد ان فقدوها حينما اتبعوا كل ناعق قادم اليهم من غرب او شرق، الجهاد الذي يعد فريضه من فرائض الاسلام لانه يحفظ للامه كيانها وقيمتها، الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الجهاد الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه أيضا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الجهاد الذي يقول الله تعالى فيه أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا هو الجهاد الإسلامي العظيم الذي سنلتقي في هذا اللقاء مع رجل ممن أقاموه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وبكل ما يملكون من مقومات الفكر واللسان والقلم، إنه الدكتور عبد الله عزام، نحييه ونرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا يا سيدي، الله يحييك. هنالك مجموعة من الأسئلة نود أن نطرحها على فضيلة الدكتور عبد الله عزام، ولا أدري يا دكتور هل تفضل أن نطلب منك كما اعتاد من يتقابلون وأن يطلبوا أن تعطينا نبذة عن حياتك الشخصية، أم تريد أن نبدأ في طرح الأسئلة التي لدينا؟ لا والله إذا أنت ذلك سيكون خير إن شاء الله. أنا اسمي عبد الله يوسف عزام، ولدت في قرية فلسطينية اسمها سيلة الحنفية سنة 1941 ميلادية. درست الدراسة الشرعية عن لصنص الشريعة في جامعة دمشق، وحصلت عليها سنة 1966 ميلادية. ثم حصلت على ماجستير في مصر الشريف سنة 1969، ثم حصلت على الدكتوراه 1973 ميلادية. ثم دخلت الجامعة الأردنية كأستاذ نساء، وبقيت في الجامعة الأردنية مدة 7 سنوات. ثم درست في جامعة الملك عبد العزيز سنة واحدة، ثم درست في الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام آباد، والآن منذ سنوات وأنا متفرغ من خدمة الجهاد الأفغان. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا وأن ينفعنا إنه سميع بصير. جزاك الله خير، نسأل الله أن يبارك فيك إن شاء الله. أستاذ الكريم الدكتور عبد الله، أنت تعلم أن أي رجل يواجه الناس أو يلتقي بالناس في ميادين مختلفة خاصة في ميدان الجهاد في هذا العصر الذي تكثر فيه التوجهات التي تعرفها سواء كانت توجهات سياسية أو فكرية، أي رجل مسلم يحاول أن يواجه منطلقا منطلق الجهاد في سبيل الله ومخلصا كما نرجو ذلك إن شاء الله بيده الله تعالى، لابد أن تتعرض مسيرته لكثير من التساؤلات، بل ولا بد أن تتعرض أحيانا أيضا لكثير من النقد الذي قد يكون نقدا صادقا من بعض الناس وقد يكون نقدا فيه غرض من بعض الآخر. هنالك الحقيقة تساؤلات كثيرة تدور في أذهان كثير من الناس نود أن نطرحها عليك دون أن نطيل نحن، لأننا نريد أن نترك الحديث لك. جزاك الله خيرا. أستاذ الكريم، كثير من الناس يسمعون أن الأستاذ الشيخ عبد الله عزام يبالغ في نفي صورة الجهاد والجاهلين ويهمل الجوانب السلبية لديه، مما قد يفاجئ به بعض من يدعون إلى هناك فيجدون كثير من السلبيات التي لا يحتاج إليها الدكتور عبد الله عزام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنالك قضية لا يستطيع أحد أن يجادل فيها، أقر بها الشرق والغرب جميعا، وهي انهزام الجيش الأحمر لأول مرة أمام شعب المسلمين. هذه الحقيقة لو أردنا أن نفصلها لاستغرقت منا مجلدات. إن حادثة انكسار تقهقر وهزيمة الدب الروسي أمام هذا الشعب المسلم أكبر معجزة حصلت عبر القرون الثلاثة الأخيرة. وروسيا لم تنسحب من خلال المؤتمرات ولا من خلال معاهدة، واستماتت في الحصول على ورقة من المجاهدين الموقع حتى تحفظ بقية ما أوجهته أمام الناس وأمام العالم، فلم يستطيع الحصول على معاهدة، وذلك بعد أن أدركت كما قال غورباتشوف نفسه أن أفغانستان هي يرفض الدم، وكما قال مطران إن أفغانستان سرقان يأكل جسد الإمبراطورية الروسية يوما بعد يوم. هذه القضية عندما تفاصيل كثيرة عنها لا تكتسبها الله لا مجلد ولا مجلدات، فمهما كتبنا من وقائع وحقائق فهي دون الواقع بالواقع بكثير. وقد يقولون مني انك قد حولت الامر، لكن هناك اقمار صناعية وأجهزة تنصص باب الثانية تنقل بالأرقام والصور ما خصصت روسيا في داخل أبواب الساعة. الأرقام تقول إن روسيا خسرت حتى بداية 88، يعني قبل أن تأتي سنة 88 و 89 هذا غير المسجد، خسرت 17,000 دبابة ومدرعة، يعني بالقدر ثلاثة أضعاف ونيل مما تملكه إسرائيل، وسقط لها 280 طائرة مختلفة ما بين هليكوبتر وجت، دمرت فوق المطارات أو سقطت في السماء من السماء، وحطم لها 21,000 سيارة، وهي اعترفت أنها قتل لها وجرح 50,000 من الروس، وقتل 100,000 من الجيش الأفغاني، واستسلم 100,000. فماذا أقول إذا هذه الحقائق؟ مهما كتبنا عن هذا الشعب فنحن مقصرون. إن هذا الشعب ظاهرة فريدة في هذا العصر، إباء وغيرة وهمة وعزما وصبرا واحتمالا ووفاء وحياء وشجاعة وأريحية لا تستطيع، لا نحن لا نستطيع أن ننفي هذا الشعب حقه مهما قلنا. ويعني يحدث لي دائما وأنا أسأل عن الشعب الأفغاني وعن الجهاد الأفغاني أن أردد أبيات ابن زريق البغدادي وهو يقول: وقف الهوى بي الأبناء للأحوص الخزام، للأحوص الخزام يقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم، أجد المنامة في هواك لذيذة حبا بذكرك فينم اللجوء. جزاك الله خيرا. أيها الأحبة، تعلمون أن هذا الصوت صوت من وصوت مجاهد يتغضى في السرايا يرى ما لا يرى الكثير ممن يطلقون هذا التساؤل الذي طرحناه على الدكتور عبد الله عزام وأجاب عليه لما سمعته. شيخ الكريم، هنالك سؤال آخر أيضا يطرحه كثير من الناس، أن من خلال ما أصدرتم بعض الكتيبات عن الكرامات عن الجهاد الأفغاني، حيث يرى البعض أنك قد بلغت في ذكر هذه الكرامات حتى بلغت درجة ما يسميه بعض الناس بالخرافات. وأنا بين قوسين أذكر أنني كنت قبل فترة أقرأ مقالة لكاتب عربي مسلم يتحدث عن هذه الكرامات بشيء طبعا بالتكذيب الصريح، ويقول اننا نحن في عصر العلم العقل، فكيف يمكن ان يصدق مثل هذه الاشياء؟ فنريد ان يلقي ضوء على هذا الامر وتجيب على هذا التساؤل. جزاك الله خيرا. والله بالنسبه للكرامات قبل ان انشرها في الكتيب ايات الاحيان في جهاد رمضان عرضت على فضيله الاستاذ الشيخ عبد المجيد الكتاب وغارق على، وبعد ان نشر الكتاب اعترض بعض اهل العلم على ان هذا الكتاب فيه خرافات وفيه شفحات، ثم ارسلوا للشيخ عبد العزيز بارك الله في عمره قالوا الصفحه الفلانيه والصفحه الفلانيه، فقال الشيخ عبد العزيز ائتوني بالكتاب واتوني بالصفحه اقرا الصفحه الفلانيه في الكتاب. قال ليس هذا ليس وهذا ليس الصفحه. ثم قال: أخي دعوة يقضي الناس آيات الله عز وجل في هذا الجهاد، أو كما قال بكلمة. ثم يأسف هناك معجزة كما لا يستطيع أحد أن ينكرها، معجزة قصر شيوعي في ظهره، انتهت الشيوعية الآن بعد مكة في أفغانستان بدأت الحسن المواقنة. لقد قال مجلس السوفيات العالم الأعلى يقول لن نرسل الجيش الأحمر بعد اليوم إلى أي دولة أبدا، توبة توبة مصلحة. يا أخي وصل الأمر بهم في داخل أفغانستان لشدة ذعرهم من المجاهدين أن وصل أصلا إلى الهوس. بعضهم لا يستطيع أن ينام إلا روس، يخشون أن يأتي المجاهدون في الليل في داخل المطارات ويدخلهم بالسجن. في هذا البلد عدة شباب جرحوا في المعارك، ثم جاءوا وقرر الطبيب عندما وصل أنهم لن يحيوا أبدا. شاف اسمه عاصم عامر العوسف، دخلت الرصاصة منهم وخرجت منهم وهنا فتحة أخرجت من دماغي لا أدري 50 غرام أو أقل أو أكثر أظن هذا الرقم. وعندما كان الطبيب يريد أن يعمل العملية بدأ يرجع دماغه بالمصبة، يرجع الدماغ الذي خرج من هنا كان يرجعه. ومع ذلك عامر العوفي في أرض الجهاد مرة أخرى. الدكتور صالح النيب رحمه الله استشهد قبل اسبوعين، وصل الى مزار شريف. انا اريد ان اتحدث فقط عن بعض الكلمات التي حصلت مع العرب. مزار شريف بلخ يعني، فعرضوا عليه شابا اصيب بشجية بالنخاع الشوكي في داخل العمود الفقري، وعرض هذا الشاب على طاقم من الاطباء الفرنسيين من 9، فقالوا هذا في الطب لم يشهد، وحتى قالوا كلمة الكفر كبرت كلمة تخرج من الفرن، قالوا رب العالمين لا يستطيع الشفاء. فعرضوه على الدكتور صالح، قال رأيت حالته النفسية والجسدية متردية، فقلت له إن شاء الله يشفيك إن شاء الله ربنا يشفيك. وببعض الحزن خلال شهر كان المجاهد مرة أخرى في أرض الجهاد، حتى زار في مزار شريف وصلنا ولد صالح اسمه الدكتور صالح. فأنا وضعت بيدي هاتين أبو حليفة الأردني من القصر من الكركة اسمه ياسين الحماني، وضعته بيدي في القصر بعد العشاء. بعد العشاء الدنيا دهت، والله سخونة جسده وصلت إلى راحته، والميت بارد وهو يتسنى بين يديه تسني الماء، وكشفت عن وجهه لأوجهه إلى القبلة فرأيت نورا على وجهي بعد العشاء. هذا أنا اللي رأيته أنا. الكلام يعني عن سعود البحر والنور الذي يموس عز الرجوج والنور الذي يخرج من قبره، وقد رآه أبو داود العربي وفلان وفلان وفلان، هذا نحن لا نريد أن نغرق فيه، لكن أقول أكبر الناس شباب العرب دماؤه خرجت لها رائحة ذكية كالعلق المسكنات. يحيى صنوف من جدة وانصلوه الى بيشاور، جاءوا به بعد أن استشهد كان بقدر من الله صحفي من فنزويلا للتلفزيون من فنزويلا قد جاء إلى الجهاز ليصور فيلما فشم رائحته وعاد على التلفزيون في فنزويلا كما حدثني أحد الدبلوماسيين هناك في اللقاء قال على التلفزيون قال لقد شمت رائحة المسك من دمية لقد لقي مستشفى بصر مدة أسبوع تقريبا كلما فتحت الغرفة التي سجي فيها جثمان يحيى يفي في مسك في كل المستشفى. يقول لي زوج ابنتي اسمه محمد ابو الحسن المقدسي قال والله جسد يحيى في سيارة الاسعاف على بعد نصف كيلومتر والنصف يعرف في عمجه. وعندما مسكه محمد ياسر ووضعه في داخل الكفر لشدة ريح المسك وتأثيره على دماغه كاد يدوب. ورجع ابو الحسن وزوج ابنتي ويكمل القصه تكمل القصه ابنتي قالت خرجنا في سياره لنزور احدى العائله وما هي جارتنا وصحت رائحه العطر الشديده في داخل السياره فقلت هذه المراه لا تستحي على نفسي قال فكتمت غيظي حتى نزلت ثم ذكرتها وانبتها الا تعلمين ايما امراه تعطرت وخرجت الحزان فيزان قالت الله ما مسست عطرك ما مسست عطرك اذا من اين العطر يا محمد قال الله ما مسست عطرك هذا اليوم اذا من اين قال لقد شيعنا جنازه يحيى وجاء وائل جريدان نفسا بكتاب كان مع يحيى ورسم عليه بعض دم بعد اسبوعين من استشهاد حتى يشم اهله في جثه رائحه هذا غيظ الفيض مما رايناه من الاخوه العرب ولا اريد ان اتكلم عن الاخوه. إذا نحن نقول للإخوة يعني هم بعضهم يقول أن الدكتور عبد الله يتجوز في سماع الأخبار والكرامات من الناس لكن هذا هو الآن يروي لكم الأشياء التي رآها بعينه ورآها من حد لا ولا أقبل قصة إلا ممن رآها وأستحلفه بالله قبل أن أتبع أنه رآها. جزاك الله خير لا يا أخي أحد من الصلاة أحد أربعة أعجزها كلها هناك معجزة الكبرى هزيمة الجيش الأحمر أمام الشعب المسلم حافي القدمين خام أخلص البطن خام جي جي جي جي جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. نرجو استاذ الفاضل ان يتسع صدرك لاسئلتنا لاننا نحن نطرح يعني ونحن كما تعلم معك في ما انت فيه. جزاك الله خيرا ندعو لك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق وبالاخلاص وان يجعل الثمره ثمره طيبه ان شاء الله. هنالك من يتهم الدكتور عبد الله عزام بعداء السلفيه والسلفيين ومهاجمتهم في احاديثه وخطبه. والله إن عداء خروج من عداء عسان لأن السلفين ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة والتابعين في تطبيق هذا الدين ومن بعده فكيف أنا أكون السلفين وأنا أقول الحمد لله رب العالمين أنا عقيدتي سلفية ومن أعداء الصف هذا معروف وما أراد أن يتعرف على عقيدتي فلي لي طيب صغير اسمه العقيدة وأثرها في بناء الجيل فليصدق ثم بعد ذلك يعقب عليك إن كان فيه أي مخالفة ولو جرى واحدة لعقيدة السلف ثم نريد أن نعيد يعني مرة أخرى نحن نعتقد بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وعن الله مستوى على العرش بعيدا عن خلقه فوق السماء السابعة وأنه سبحانه نؤمن أنه خالق رازق محيي منير إليه يرجع الأمر كله بيده ملكوت كل شيء، وأننا كذلك نوحد الله عز وجل بصلاتنا وعبادتنا وشعائرنا ونذورنا وصلاتنا وصيامنا وغيرها وتلقينا للتشريع من الله وحده عز وجل، ونثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تغفير، ولا نستخلص الله عز وجل الأسماء، ونؤمن أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يؤمنون بآيات صفات الله عز وجل وكانوا يعلمون معناها، ولكنهم لا يخلقون في الكيف، فكانوا يعرفون المعنى ويعلمون، ولكنهم لا يسألون كيف ونفهم، كما قال الآن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ثبوته، وماذا لا أدري ما بعد ذلك، ونؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء، وأنه خالقنا وخالق أعمالنا، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البركان. ما أجمل هذه العقيدة الصافية يا شيخ عبد الله، وجزاك الله خيرا على بيان هذه الأمور، ونحن يهمنا كثيرا أن الإخوة الذين يطلقون مثل هذه التساؤلات يعودوا إلى صوابهم خشية عليهم. أنا ابن الصغير والصعب عمره أربع سنوات سيدي جب عمره مع محمد، فصدق هذا المصطلح، فكر كيف يقول فيك، فقال له انت اشعري وعرب. هذا ايضا كان مجال سؤال اخر عن الاشعريه، فانت بينت هذا الامر جزاك الله خير. هو في ذلك بعض الاشياء استاذ عبد الله، لكن لا باس ان نذكرها لك، يعني نحن نؤمن انها اشياء فيها كثير من الادعاء الحقيقه، لكن نسردها لك حتى تبين يعني وجهه الحق فيها جزاك الله خيرا. يعني كثير من الناس، استغفر الله من كلمه كثير، بعض الناس يتصور ان الدكتور او الشيخ عبد الله عزام ينهى الشباب لظروف معينه في افغانستان عن التمسك بالسنه والدعوه اليها، فما اجابتك على ذلك؟ قبل أن نحن كذلك أن لله يد ليست كأيدينا ولا له يد قدرة كما قال، وهذه عقيدة الأئمة الأربعة، وقال أبو حنيفة أؤمن أن لله يد، ولا نقول أن يده قدرة لأنه تفصيل لصفة اليد، ونؤمن كذلك أن الاستواء أن الله عز وجل يستوي على عرش، ولا نقول الاستواء والاستيلاء، ونؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى استواء إلى السماء الدنيا، فإذا قالوا لنا ما معنى النزول وكيف النزول، نقول لهم النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك. أما بالنسبة للأمور الفقهية فقد تختلف الفقهاء فيها، ونحن مذهب حنفي، ونحن مسلم لتمسك الشعر الأفغاني بعقيدته بمذهب الحنفي، لأنه وقف حاجزا دون امتداد الشيعة في داخل أفغانستان، وحماه من التشيع، حمى أفغانستان من التشيع وتمسكه بمذهبه، لأنه ما رأى صورة لهذا الدين إلا من خلال هذا المذهب، ما يعلم عن الإسلام إلا ما أراه من إمام المسجد الذي يقيم في قريته، فإذا رأى الإنسان يخالفه في طريقة الصلاة فإنه يصدق الحملة الدعائية ضد أن الأرض جاءوا يهددون مذهبهم الحنفي ويريدون أن ينشروا مذهبا جديدا اسمه الوهابية، والوهابية هو علامة والله ما رأيت في حياتي أفغانيا يستغيث صاحبه، والرجل صادق منكم إن شاء الله. وأنا مشيت من جنوب أفغانستان حتى وصلت إلى تخار، طال طعن منطقة تخار وحد يمين صدق ما رأيت ضريحا واحدا أنا بنفسي فهمت علي؟ قد يكون مش معنى ذلك لا يوجد بعض الأضرحة يوجد، لكن هذا يدل على نزلتها وقلتها بالنسبة لباكستان وبالنسبة للدول العربية مصر سوريا الأردن وغير ذلك. الشيء الثاني التوسع، فقلت التمييز التمييز التعليم التمييز. فقال أنت تعرف أن العلماء مختلفون إذا كان التميمة بالكتاب وبالصلة مختلفون، منهم من يجيز ومنهم من يكرهون، وهذا موجود أنا أقول موجود في كتاب فتح المجيد وفي كتاب تفسير العزيز العميد عندما علاقة التميمة فلا أتم الله له، ثم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه أعوذ بكلمة الله التامة كان يكتب كان يعلمها من عقل من بني وكان يكتبها على صفحة ويعلمها لمن لم يعقل من بني. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، فعبد الله بن عمرو بن العاص يجيزه وعبد الله بن مسعود يكرهه ويمنعه. أما بالنسبة للتوسل، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إذا كان معناه استغاثة بالأموات فهو شرك. أما التوسل أن تقول اللهم اغفرني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما قال أحد من الأولين ولا الآخرين أنه شرك، إنما حتى اختلف هل هو مكروه أو هو جاهز. فالإمام أحمد أجاز، الإمام أحمد بن حنبل أجاز واجب التوسل على الله، والإمام أبو حنيفة كره، يعني الإمام أبو حنيفة أشد في هذا في هذه الناحية من الإمام أحمد. فكنا نقول بعض الشخص هذه قضية فقهية ونترك يقولون التوسل قضية فقهية اجتهادية، هذه مسألة عقيدة. حتى أن عثرت على نص للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أعمال الإمام محمد بن عبد الوهاب التي أخرجت جمع محمد بن سعود في المجلد الثالث قسم الفتاوى صفحة 68 يقول: وكون بعض يرخص التوسل بالنبي بالصالحين مش بالنبي، وكون بعض يرخص التوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه وجمهور الفقهاء كرهه، ونحن نكره هذا، ولكنها مسألة فقهية ونحن لا نعترض على من فعلها لأنه لا اعتراض في مسائل الاجتهاد. فإذا كانوا وهابيين أكثر من محمد بن عبد الوهاب هذا شيء آخر، هؤلاء العلماء السلف والخلف يختلفون فيه ويقول له الشيخ محمد إن هذه مسألة اجتهادية ولا تعترض في مسائل الاجتهاد. فلماذا هذه القضايا؟ ماذا بقي عند الشعب الأفغاني؟ أنا يعني والله ما طيب الاستغاثة في القبور هذه قضية أنا ما التوسل ذكرناها، التمهل يعلمها الأفغاني على أساس هو لا يذبح الشاش يأخذها ولا يذبح لواحد عادي يأخذ يذبح لعالي عندما يعطيه إياها العالم يظن أو إمام المسجد يظن أنه كتب له بها شيئا من القرآن ومن السنة. ونحن كنا نقيم خيمات التربية ونوجه هذه المسائل في آخر الخيمة ونسأله أسئلة في مسابقات ثقافية، نقول له ما رأي الإمام أبي حنيفة في تعليق التمهل؟ يقوم قام بعض العلماء وقال يعني هي جائزة، فقلت له إنها مكروهة. ثم دار كلام بيني وبينه، ثم قلت له لماذا لا تستعملون الدعاء بدل هذا التعليم؟ ودار مناظرة طويلة بيني وبين هذا الشيخ، ثم قلت له تعال حتى نفتح له تمائمكم. وهذه التميمة تحث على الأزواج لأنهم يأخذون منها بثمن غالي جدا. نعم، يعني يدفعون 5000 أفغان ثمن التميمة، وهذه تحتاج إلى سنة حتى يوفر 5000 أفغان. فأنت عربي متحمس جانبا وتيجي براسا بذلك تقطعها، أنا على ذلك تريد أن تقطع عمل سنة حتى تدخره حتى علمها. قلنا لم تعلم، نحن نفتح هذه التمائم ونرى، فبعضها وجدناه في الكتاب والسنة، وبعضها وجدناه واحد ذلك، وبعضها قد وزعه الشيعة صورة اليد وصورة العين والحسن والحسين. قلنا لهم انظروا ماذا فيها، فصاروا يضحكون على انفسهم وقالوا والله ما نصلي بعد ذلك انه شاش كل اللي اعطونا. يعني هذا الاسلوب يعني العقيده الطحاويه، العقيدة الطحاوية مقبولة عند أبي جعفر، عقيدة أبي جعفر الطحاوي مقبولة عند أبي حنيفة الفقه الأكبر مقبول، فنحن نعمل على نشر العقيدة الطحاوية. قلت له أمرت معروف يترجم العقيدة الطحاوية، الحمد لله الشيخ الإسلامي شرح العقيدة الطحاوية وهو من قادة الجهاد وعالم ثبت عند الشعب الغرباني ومقبول لديه وموضوع. فقلت له فالشيخ يوني أرسل هذا الشيخ عبد العزيز وقال له أرجو من فضيلتكم أن تدعو لهم، ثم أنهم لحظات يرجع لنا. فقلت له نحن نريد أن نترجم هذا، أولا كافر عالم الأفغان وقائد الجهاد مجاهد، ثم هي عقيدة السلف. فقلت لقسم الترجمة أن يترجم صدق يا أخي كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ آلاء شخص العفو والسعادة، فهمت علي؟ نعم. المقرر مثلا في معاهدنا، نحن عملنا معهدين سميناهما معهد الأنصار وكذلك معهد آخر سموه أبي حنيفة ومعهد رابع سموه معهد الشرق. فيعني هذه قررنا فيها كتاب معروف بأنه على عقيدة السنة والجماعة، كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين الإيمان أركانه ونواقضه. ثم هذا العام قررنا العقيدة الطحاوية نفسها على الطلاب، الطلاب يجادلون نأتي بهم من الجبل ويكونون عندنا سنة ونصف، معلمهم اللغة العربية، يأكلون ويشربون وينامون في داخل المعهد، معلمهم القرآن الكريم، معلمهم العقيدة الصحيحة، معلمهم تفسير آيات الجهاد وأحكام الجهاد من خلال كتاب القرطبي وكتاب نيل الأوطار، ونعلمهم أهمية الجهاد في حياة الأمة، ثم نركز على أحكام التلاوة والتجويد وفكر بلدات على المذهب الحنفي لأنهم يصرفوا مذهبهم. ثم نريدهم بعد سنة ونصف أئمة ومرشدين ووعاظ بعد أن نعتدل في ذهنهم كل شيء حفظ معكم، ونحن هذه عقيدة ومسؤولون عن نشرها أمام الله عز وجل، ولا نحتاج من الشباب الصغار أن يتحمسون أن يوجهون، نحن نعرف، لكن بعضهم يريد أن يأتي بشيخ محمد بن عبد الوهاب ويوزع هذا يعني من الشعب الأفغاني قد ينتهي وجود العرب. يعني شيء صادق هو الحقيقه في منهج جميل يعني الحقيقه الشيخ الفرعاوي يوم سافر لقصه يعني معروفه عنه، فدخل مسجدا فوجد امامه ينصح الطلاب بعدم اتباع منهج الوهابيه الموجود في نجد ويتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما كان سيئا فتحمس الى الشيخ عبد الله لكنه كان حكيما فخلع كان مع كتاب التوحيد خلع الغلاف وكل ما يدل على المؤلف وجاء سلمه في العالم وقال هذا كتاب وجدت ارجو ان تقراه وتطلع يعني على طالب من البلاد العربيه يريد ان يتعلم عنه فاذا كان نافعا يدرس به انا وزملائي فالرجل قرا الكتاب اليوم الثاني طبعا لا يعرف عن اليوم الثاني تحدث الى التلاميذ وقال اخوكم هذا العربي جاء في الكتاب من ابدع ما قرات في مجال التوحيد فبعد ان افتتح الكتاب وبين كل المزايا قال جلس قرعه مع الشيخ هذا وقال له هذا الكتاب الشيخ محمد هذا اسلوب من الاساليب يعني لو هاجم جزاكم الله احيانا محمد بن عبد الوهاب هنا يمكن ان ندخله لكن نكتب محمد سليمان التميمي مثلا يعني استثمان اسم ابن بدل ما نقول ابن تيميه نقول قال شيخ الاسلام فهم يظنون انه شيخ الاسلام مثل الغزالي او غيره او واحد من الحرفيه فنحن لا نرنر اننا نسهم في فعله الشيخ الحبيب وهو مثلا طيب الله إشارة سريعة إلى الآثار التي حصلت بعد أن فعلتم هذا والله لا في شوف الناس يعني الناس الأفغان إما مثقفون مطلعون وإما الأمنيون شبشب 95% وهؤلاء لا يمكن يفهم عليك لا دليل في مثال ولا كتاب ولا صوت قال الشيخ قال الشيخ لا يعرف أما المثقفون يعني جماعة أحمد شامس أرسلنا بعض الشباب وعارف عنه صدر من أشهر حاجة الكومندان مسلسل يقول أنا يقول أنا وقال فهمت يعني لأنه أعرف من خلال الفرق إيش هي المعقول الصحيح مفهوم ومعنى الشهر يعني الآن 26 سنة حقهم حوالي 300 إلى 400 آلية نعم يعني الناس الذين يشعرون لا تختلف يعني لا تفعل معهم وهؤلاء ينفف وقد يرفع يديه عندهم وكان عند أسامة دكتور إلى بلشين في السنة اسم دكتور أحمد زكي هو شاب يعني متمسك في هذه الهيئة فأوصلت الله أن يتركه ولكنه يعني شاب ملتزم بدينه وطبيب جراح ودخل معهم وفي أشياء حملهم عملية جراحية ودخل مع العلماء وعمل العمل لبعض العلماء عملية جراحية وأحبهم فكان يؤمهم في رمضان وهو يرفع يديه في مدعنة يصلون وراءه ليلة يثقفون وهذا يمشي مثقف أما لو عمل القرآن لا يكون له غرض نعم جزاك الله خير يا شيخ الشيخ عبد الله يقال بأن الدكتور عبد الله عزام يهاجم المملكة في بعض أحاديثه وخطبه ويتهم علماءها من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ ابن تيمية بأنهم علماء حيض ونفاس فنود أن تلقي ضوءا على هذا الكلام الذي يقال نبدأ بالعلماء أما يعني الشيخ فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ ابن تيمية وغيره الله يحب من أعماقك يعني وأعلم فضله في كثير من القضايا خاصة الشيخ عبد العزيز يعني له يد طويلة في كثير من القضايا الإسلامية فأصلا أن نقول أنه عالم حلف النفاس هذا كلام صحيح فإن كنت أبغضه فلا يجوز لي أن أظلمه فالحلف أنه ليس كذلك ولكن الحقيقة الله إني أحب فضيلة الشيخ عبد العزيز أكثر من أمي وهذا الذي قلته له قلت له جاء فقالوا أن الشيخ عبد الله يحارب السلفية والسنة وما إلى ذلك فقلت له يا شيخ أنا هل أخذت من دنياك من قبل شيء؟ قلت والله لا أخذت في دنياك من مستقبل لكن والله إن هذه العقيدة التي يقولون التي هي العقيدة السلفية التي يقولون أني محمد إني أعتقدها قبل أن أعرفك بعشر سنوات لكن لماذا تصرون على تكوين حزب سياسي للعصمة. أنا أقول أي واحد مسلم يجب أن يعتقد هذه العقيدة التي أرجو الله أن ألقاها عليه. فيعني هذه بالنسبة للعلماء. فبالنسبة للحكومة إن قلت يعني جمت أنا أريد كتابا واحدا للحكومة السعودية أو شرطة واحدة مسست به الحكومة السعودية. لكن أنا لا أذكرها بخير عندما تذكر القضية الأفغانية أذكر موقف الحكومة السعودية بخير، لأنني أشتغل بهذه القضية منذ 8 سنوات ونظرت لقضية الجهاد في أفغانستان حياتي. ولذلك أنا ولا أكثر واحد تقريبا من العرب والمسلمين غير الأبناء الذين خلوا هذه القضية وغاصوا في أعماقها وعاشوا مع قادتها وجنودها ومجاهدها. ما رأيت بلد ما أشعر بجانب القضية مثل السعودية أو الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي تدعم الجهاد الأفغاني، غير دعم التجارة غير دعم الشعب. أنا أطلب على أنهم يدفعون كل سنة 300 مليون دولار لمساعدة لباكستان من أجل الجهاد الأفغاني، تدعم به الجهاد، هذه مخصصة للجهاد، فكيف أهاجمهم؟ والله ظلمة. ثم الشعب أكثر شعب مقدم مالا وأكثر شعب مقدم رجالا، نصف المجاهدين العرب والسعوديين وأكثر من نصف الشهداء من العرب جميعا من السعوديين، فكيف أنا يعني أمسهم أو أهاجمهم؟ لو كنت أعتقد أن موقفهم سيء بالنسبة لقضية الجهاد بالنسبة لقضايا أخرى فمصلحة لا يجوز لي أن أتكلم حتى لا أضر القضية التي أستغلها. وأنا عندي أكثر من 25 تقريبا شريط مرئي في أمريكا وأوروبا والخليج أذكر فيها هذه البلد في قضية الأفغانية، ولذلك نحن نذكرهم بخير لأني أؤرخ لكم من قبل وإحقاقا بالحق يجب أن يذكرها. يعني المرة السابقة قبل 6 أشهر جئت إلى الرياض ووعدت المحافظة ثم منعوني من إلقاء، ثم ذهبت في نفس اليوم إلى فرقة. صدق ما ذكرت هذا البلد بخير أكثر من تلك المرة بعد ما منعني من الإقامة. لماذا لا أريد وجه الله؟ والله كما قلت لمسؤولي ولغيره قلت والله من أصبح آمنا في سره معافى في بدنه مالا قوت يومه فقد فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. والله ما أخذت منكم من قبل شيء ولا أطمع في دنياكم بعد شيء، لكن نحن الحصان للجاهل ثم للجاهل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعلم أنهم يقدمون تقارير للحكومة هنا أنهم يهاجمكم ويشيعون في أماكن أخرى أنه عميل للسعودية. يقدمون التقارير أنه يهاجمكم في مناطق أخرى يشيعون أنه عميل للسعودية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء كما تعلم يعني حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وجد من يشيع أمورا كثيرة، وإنما جزاكم الله خير يعني تحسبونها عند الله سبحانه وتعالى. يعني يبدو أيضا عندما انشأت منظمة خاصة جديدة في بشاور أن يعني كما كانت التساؤلات تنطلق من قبل، يقول أن الشيخ عبد الله عبد الله جمع الشباب في بشاور ليس من أجل الجهاد وإنما لأهداف أخرى، فهذه النقطة حب صدق حبذا لو وضعتموها. نحن ما أنشأنا مكتبة بخفيفها سميناه مكتبة خدمة، يعني نحن خدمة المجاهدين، لأن فعلا أشعر بأن خدمة المجاهدين عبادة لله. فنحن نتشرف والله أن نحن أحبابه نحن نحمل أعياد ونصير إليه. فنحن لم نعمل منظمة جديدة. مكتب الخدمة وظيفته خدمة جميع الأحزاب في داخلها. ونحن معظم جند عملنا منصب على داخلها. ليس مثل بقية المؤسسات الإغاثية في معظمها في داخل بنشاور أو في حدود باكستان أو على الهند. لا، شباب جمعنا لخفة انزهاد الأرواح ممن يتعطشون للشهادة في سبيل الله. فهؤلاء الذين جمعنا يدخلون إلى داخل أفغانستان يحملون المساعدات إلى الرابطين في خنادق القتال من أي حزب كان. أنهم قلنا كل من قاتل روسا أو الشيوعية فنحن نساعد، ولكن لا ندفع شيئا من المساعدات في داخل باكستان. وتحملنا لذلك تكاليف ظاهرة ودفعنا أثمان وضرائب عالية. الشباب وصلوا إلى حدود روسيا، بل دخلوا روسيا والعياذ بالله رب العالمين، دخلوا حدود الاتحاد السوفيتي، وتقريبا ما بقي بقعه في داخل افغانستان الا وصلها الشباب الذين جمعناهم لله من عشاق الحور ومن طلاب الشهاده. فاوصلوا المساعده وعلموهم احكام دينهم، علموهم القران الكريم، رفعوا معنوياتهم، مسحوا على جراحاتهم، ونشر التعليم في داخل افغانستان. يعني نحن انشانا 200 مدرسه في داخل افغانستان. نحن ندفع مما نجمعه من الرواتب، ندفع لهم الرواتب الاساتذه. طبعنا في العام الماضي ادخلنا 450,000 كتاب دراسي. الآن حتى الآن يعني في هذه الأشهر الثلاثة طبعنا فقط 160,000 كتاب دراسي. ثم أنشأنا قسم الترجمة لتعديل أركانه. نترجم الرسائل الصغيرة، في كل شهر نترجم رسالتين، ونطبع 15,000 نسخة بالبشت و 15,000 بالفارسي، وندخلها إلى داخل أفغانستان. ففي الشهر نطبع 60,000 من هذه الرسائل الصغيرة وندخلها إلى داخل أفغانستان. الأذكار الصحيحة، أذكار صباح والمساء، طبعنا أكثر من 50,000 إلى 100,000، وأدخلناها داخل أفغانستان. المصحف وزعنا أكثر من 50,000 مصحف من المصاحف الصغيرة، ووصلنا حوالي 100,000 مصحف. الآن ندخلها إلى كبيرة، ندخلها على أفعال. ننشئ في داخل أفغانستان مراكز تربوية، فبدل أن نأتي للمجاهدين من داخل أفغانستان ونربيهم في معاهد الأنصار في بنشاور وكوتا، لا، الآن نحن أقلنا عملنا في داخل أفغانستان، فنأتي بالمجاهدين في دورات تربوية لمدة شهر. القادة والقادة الصغار، بعض القادة الذين هم أكبر منهم، شهر يأكلون ويشربون وينامون في المركز، فيه فيديو وفيه أجهزة كذلك، وفيه تعليم خاصة بالنسبة للقرآن الكريم، وتوجيه بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للعبادات. ثم نرجع كل واحد منهم إلى جبهته. ثم كذلك نحن نصدر مجلة الجهاد، نطبع حوالي الآن 30,000 نسخة في الشهر، ونصدر نشرة غريب المعركة أسبوعية تلك الشهرين، ونطبع منها على حد علمي كان آخر 5,000 في الأسبوع. وكذلك يعني أنشأنا قسم الصوتيات لنشر الفكر الجهادي في داخل أفغانستان وفي العالم الإسلامي. في داخل أفغانستان ننشره بلغته، كذلك الطباع، نطبع الكتب التي تهم الجهاد الأفغاني وتدعمه وننشره سواء في العالم العربي أو في داخل أفغانستان، في الإضافة إلى دور الإصلاح الذي يقوم به العرب والتوفيق بين الجبهات ومنع الهجرة، سد باب الهجرة ورفع المعنويات والاشتراك في المعارك وتسعير وتأجيج لغة المعارك ضد الشيوعيين، بالإضافة إلى الطاقات التي تصب في بوتقة هذا الجهاد. يعني بعض أعمال متعب الخدمات، نحن نسمع منظمة جديدة كما يقول بعضهم المنظمة التاسعة والثامنة، وكذلك نسمع نجمعهم من أجل أغراض أخرى لا أدري، ما في عندنا غرض إلا يرضى الله ورسوله ثم دخول الجنة، إن كانت هذه أغراض لا ترضيهم فليموتوا بغيظهم. جزاكم الله خير ونعم الأغراض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم إياها وأن يرزقكم الثبات عليها إن شاء الله. هنالك مقولة أنا قرأتها يا سيدنا عبد الله ردودا عليها من خلال اللهيب أو الجهاد، قضية الجهاد في فلسطين، هذا الفلسطيني الذي يجاهد في أفغانستان، فما أدري كيف يعني تجيب يعني إجابة عن تصرف. يعني أنا أقول في هذا الموضوع يعني ليس فأنا أكل، أنا ابن فلسطين، أرضي راحة، بلدي ذهب، أهلي يعيشون إخواني يعيشون تحت حكم اليوم، فقلبي يتأجج أسى ويتأجج غيرة على محاولة الجهاد في فلسطين، وجاهدنا في فلسطين سنة ونصف ثم ضرب العرض الفدائي في الأردن وأغلقت الحدود ووضعت السدود وحيلا بيننا وبين الصيام، فبحثنا عن قطعة أرض أخرى حتى نواصل فيها الجهاد وحتى نؤدي فريضة رب العباد فريضة الجهاد، فوصلنا فيها وأفغانستان كفلسطين في شرع الله عز وجل أرض إسلامية دخلها الكفار يجب تحريرها. فإن استطاع أن نجاهد في فلسطين ونقتل في فلسطين فهي أولى من أفغانستان. أما وقد وضعت في أيدينا القيود وأغلقت الحدود وصرنا نجر ثيابنا وعلى الغاريات جر الذيول، فوقعدنا كالقواعد من النساء والأطفال، ما رضينا على العيش، فذهبنا إلى أفغانستان. وعندما يعني يذكرون لي قضية فلسطين وقضية أفغانستان، فأنا أذكرهم في أبيات متمم ابن نويرة: لقد لامني بين القبور على البكاء صديقي لتدراب دموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين النوى فالتكاذك، فقلت له: إن الشجاع يبعث الشجاع، فدعني فهذا كله قبر مالك. قضية أفغانستان هي قضية فلسطين، هي قضية الإسلام الجريء في كل مكان الذي يحارب بكل سلاح. وبعد نحن في أفغانستان بقيت الحمد لله جذبة الجهاد مشتعلة في قلوبنا، وإذا كتب الله لنا نحرر أفغانستان ونرضى الله عز وجل أن يكون قريبا، فقد أعددنا أجسادنا وأعددنا أرواحنا وكسر حاجز الخوف في نفوسنا وتخطينا عقدة الخوف على الرزق وعلى الأجل، ثم أول ما يأتي في أذهاننا ونحن نمتطي ذرى الهندوكوش، كيف نمتطي ذرى جبل المكبر وذرى جبال الخليل وجبال نابلس، وكيف يمكن أن ننقل هذه الصورة المشرقة من أفغانستان إلى فلسطين؟ وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا قريبا.